يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول للشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند كلامه على مسالك العلة، وقد وقفنا في مسالك العلة عند أول الكلام على المسلك الرابع وهو الصبر والتقصير. ومسالك العلة كما تعلمون هي الطرق المثبتة للتعليم، يعني أدلة العلة، أدلة العلة، طرق العلة، طرق المثبتة للعلة، سبل إثبات التعليم، كل هذه مترادفات أو أسماء قريبة من المقصود. فقال الرابع الصبر والتقسيم، وهو حصر أوصاف الأصل وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباب. الرابع قال الرابع من مسالك العلة الصبر، وهو لغة الاختبار، ومنه المسبار الذي هو آلة طبية تقيس عمق الجرح، المسبار. أيضا في العلوم التي هي علوم معايير، معايير العلوم أو العلوم التي هي معايير للفكر أو معايير للمعرفة أو قوانين يختبر بها صحة العلم وخطأ، يسموها اختبار. ابن رشد في أول كتاب الضروري يقول وتسمى أو نسميها استبارا، إن فيها اختبار المعرفة. والتقسيم وهو إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة. هو التقسيم في الأصل هو حصر الأوصاف، والصبر هو إلغاء ما لا يصلح. فقولهم الصبر والتقسيم قيل هذا في تقديم وتأخير، يعني على الترتيب التقسيم والصبر، وهذا اعتراض من الاعتراضات التي أوردت على هذه التسمية. الجواب هناك جواب هنا، وإن لم يذكره في صورة جواب، أن الصبر والتقسيم مصطلح كالكلمة الواحدة، هو شيء واحد جنس واحد، صبر والتقسيم. وهناك تفسير لهذا، وهو أن الصبر يسبقه تقسيم ويعقبه تقسيم، يسبقه تقسيم ثم يأتي الصبر ثم يعقبه إيه؟ تقسيم. فهو يقول إن هذا الحكم معلل، والأوصاف هي كذا وكذا، ثم بعد ذلك يلغي، فكأنه كأنه الصبر مقدم أقصد. أنا قلت يسبقه تقسيم. الصبر سابق والتقسيم يأتي بعد ثم يأتي صبر آخر. فالصبر مقدم واقعا. تعديل لما ذكرته. هناك صبر ثم تقسيم ثم صبر. وهو اقتصر على الصبر والتقسيم ولم يعد الصبر لئلا يطول الأمر. فهو صبر سابق وهو أن يقول هذا الحكم معلق ثم يحصر الأوصاف ثم يحدث صبرا آخر وهو إلغاء ما لا يصلح للإيه؟ إلغاء ما لا يصلح فيبقى ما يصلح أو فيكون الباقي هو الصالح للتعليم. قال وهو أي ما ذكر من الصبر والتقسيم اصطلاحا حصر أوصاف الأصل. حصر المستدل، المستدل يحصر أوصاف الأصل المقيس عليه. يعني في عدد معين يكون الأوصاف خمس، لا جائز أن يكون كذا لكذا، ولا جائز أن يكون كذا لكذا، ولا جائز أن يكون كذا لكذا، فيتعين أن يكون تكون العلة أو يعني كل إيه علة الربا في الأصناف المذكورة في الحديث، إما الطعم وإما الكيل والوزن وإما الاقتيات والادخار. لا جائز أن يكون الطعم لكذا ويلغي، ولا جائز أن يكون الكيل والوزن لكذا وكذا، لأن في مكيلات وموزونات ليست ربوية باتفاق مثلا، فيتعين أن يكون القوت والادخار. والطرف الثاني يصبر بصورة أخرى، يقول لا جائز أن يكون الطعم ولا جائز أن يكون القوت، فيتعين الوزن لأنه حصر في عدد، حصر في ثلاثة، فألغى اثنين، إذن الذي تبقى هو والحق. والصبر والتقسيم قد يكون صبرا بالنقص وقد يكون صبرا بالزيادة. ما أظن أنه سأذكر هذا. قد يكون صبرا بالنقص وقد يكون صبرا بالزيادة. أما الصبر بالنقص فواضح وذكرناه الآن، يذكر ثلاثة أوصاف أو أربعة أوصاف أو خمسة أوصاف ويلغي الأوصاف الغير الصالحة فيبقى الإيه؟ الصالح. ثم قد يضيف وصفة اجتهادا، يضيف وصف فيبقى صبر بالزيادة. الصبر الأول بالنقص، الصبر الثاني بالزيادة. مثل ماذا؟ في حديث الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرطم وجهه وينتف شعره ويقول يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هذه الأوصاف مذكورة أنه أعرابي وأنه جاء على هذه الهيئة يرطم وجهه وينتف شعره وأنه واقع في نهار رمضان، هذه الأوصاف المذكورة. فيلغي المستدل الوصف الأول وهو أنه أعرابي، إذ الأعرابي والحضري سواء في الأحكام الشرعية ولا فرق بينهم، وجاء يرطم وجهه وينتف شعره، فهل هذا وصف ملغي؟ لأنه لم يعهد أن الشرع رتب آثار على هذا، آثار أحكام شرعية على هذا، فتعين أن تكون العلة في قوله صم شهرين متتابعين، أن تكون العلة هي أنه واقع امرأته في نهار رمضان. ثم يأتي فيضيف وصف آخر يقول خصوص المواقعة ليست هي العلة ولكن انتهاك حرمة الشهر بالفطر، فيضيف الأكل، فيضيف الأكل والشرب العمد، ويقول إن وقال وقعت امرأة، فهذا هو العلة هنا في الحكم، لأن ده وارد على سبب، لكن ما الفرق بين الموقع وبين أن يأكل واشرب؟ هذا مفطر وهذا مفطر وهذا مفطر. لكن لأجل أن القصة حصلت بهذا الشكل فهو اللي ذكر في الحديث، فيروح يصبر بالإيه بالزيادة. في الصبر بالزيادة، الصبر والتقسيم بالزيادة، هذا قام به المالكية والحنفية. أما الشافعية فقالوا لا، هو الذي ورد هي المواقعة في نهار رمضان. إذا لو أكل أو شرب حتى متعمدا فليس هذا بموجب للكفارة. نعم هو آثم لكن ليس هذا بموجب للكفارة. هنا صبر بالنقص، في صبر بالنقص والزيادة، وفي صبر بالزيادة بأن يضيف وصفا على المذكور، أن يضيف وصفا على المذكور. وكما في نائب القاضي وهو غضبان فيقول خصوص الغضب غير مراد. وقد ينقص فيقول ليس كل غضب، فإن القاضي لا يخلو من غضب، لأن ده شاهد زور، هذا المدعي بما يعني يريد أن يعني يضلل العدالة كذا فيغضب، وليس كل ما غضب يسيب المنصة ويمشي، لا هو في غضب معين، الغضب المشوش للفكر، الغضب المشغل المشوش للفكر، فإذا هو نقص. إذا ليس كل غضب، إنما غضب خاص، لا يرث القاتل، ليس كل قاتل. إذا القاتل العمد العدوان ثم يصبر بالزيادة ويكون كل من استعجل شيئا قبل إيه؟ قبل أوان. شغل هندسة معرفية، هندسة علم. قال كأن يحصر أوصافا بر في قياس الذرة عليه في الطعم وغيره، ويبطل ما عدا الطعم بطريقه. يعني بطريقه، بطريق الإفطار، يبطل ما عدا الطعم بطريقه. يقول ايه؟ الطعم القوت لا يصلح، انتبه، القوت لا يصلح للتعليل لثبوت الربا في الملح. الملح ليس قوت، الملح مصلح للأقوال، وثبت بالنص الربا في الملح، قال الملح بالملح، إذا القوت لا يصلح، إذا يبطل ما عدا الطعم فيقطع. هذا تمثيل. طبعا المالكي سيبطل الطعمة ويبطل الكيل والوزن ويبطل القوت وهكذا. قال فيتعين الطعم للعلية، ويكفي في دفع منع المعترض حصر الأوصاف التي ذكرها المستدل. يعني ايه؟ قال انا قفزت. قال وهو اي ما ذكر من السبر والتقسيم اصطلاحا حصر اوصاف الاصل المقيس عليه، قلنا في عدد معين، وابطال ما لا يصلح وحصر وابطال ما لا يصلح منها للعلية، فيتعين الباقي لها أي للعلية. كان يحصر أوصاف البر في قياس الذرة عليه في الطعم وغيره، ويبطل ما عدا الطعم بطريقه، فيتعين الطعم للعلية. ويكفي، يعني يكفي في مجال المناظرة، يكفي في مجال المناظرة في دفع منع المعترض حصر الأوصاف التي ذكرها المستدل. ان يمنع الحصر، يقول ايه؟ يقول المعترض يمكن أن يكون في الأصل وصف آخر ولم يعده لكونه لم يبحث. يقول يمكن أن يكون هناك وصف آخر. من المعترض حصر الأوصاف، يقول أمنع أن الأوصاف محصورة في ثلاثة. يكفي في المناظرة، ويكفي قول المستدل في المناظرة في حصرها حصر الأوصاف، بحثت فلم أجد غيرها غير الأوصاف المذكورة لعدالته مع أهلية النظر لأمرين، أنه عالم يعني أهل للنظر، وأنه عدل. فيقول أنا حصرت وبحثت فلم أجد، أو الأصل عدم غيرها. أي يقول المستدل الأصل عدم غير الأوصاف المذكورة التي ذكرها، يعني عددها وذكرها، والأصل العدم فيكفيه ذلك. قال فيندفع عنه، يعني بأحد هذين الأمرين، يعني فيندفع عنه بذلك منع الحصر يعني ويثبت الحصر قال وتعبيري بأوكب في مختصر ابن الحارب وبعض نسخ الأصل أولى من تعبيره في أكثرها بالواو. وفين فين أو؟ والأصل عدم غيره. عندنا في نسخة أو الأصل عدم غيره. عندي أنا وأو الأصل عدم غيره. والأصل عدم غيره. قال هو هنا قال ويكفي يكفي المناظر كلنا. قال والناظر لنفسه الذي لا يناظر غيره، يعني ليس في مباحثة مع غيره. والناظر لنفسه أي ليعمل هو بهذا القياس، بمقتضى هذا القياس يرجع في حصر الأوصاف إلى ظنه فيأخذ به ولا يكابر نفسه، يعني يجب عليه أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده. فإن كان الحصر والإبطال أي كل منهما قطعيا، إن كان الحصر قطعيا والإبطال إيه؟ قطعيا، فهذا المسلك قطعي يعني واضح. قطعية الحصر هي أن يكون التقسيم مرددا بين النفي والإثبات، كما ذكرنا بأن يقول علية كذا إما كذا أو كذا أو كذا، هذه الترتيب. قال فهذا المسلك قطعي وهو مقبول قطعا، وإلا بأن لم يكن كل من الحصر والإبطال قطعيا، فإن كان كل منهما ظنيا أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فظني، يعني فالوصف يكون ظني يعني مختلف في قبوله، وهو أي ظني حجة للناظر لنفسه والمناظر غيره. يعني حجة يعني يجب العمل به في حق نفسه وقاطع لغيره في مجال المناظر. حجة لنفسه أي في العمل، والمناظر غيره أي قاطع لغيره في المناظرة، يعني يكون منقطع يعني الغير. في الأصح لوجوب العمل بالضم. وقيل ليس بحجة مطلقا. ما معنى الإطلاق هنا؟ أي ليس بحجة لا للناظر لنفسه ولا للمناظر لغيره. وقيل يبقى الإطلاق يفهم من الكلام السابق، الإطلاق في كل بحسب. وقيل ليس بحجة مطلقا لجواز بطلان الباقي، يعني بعد الحذف الذي يدعى علة يجوز أن ما يدعي علة هو أيضا غير صحيح غير علة. وقيل حجة لهما يعني لمن؟ للناظر لنفسه والمناظر لغيره إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل. يعني إن كان قد حصل إجماع على أن حكم الأصل معلل بعلة في الجملة وليس تعبديا، يعني إذا اتفق على أن حكم الأصل معلل وليس تعبديا فيكون حجة. حجة لهما إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل حذرا من أداء بطلان الباقي إلى خطأ المجمعين. يعني هذا فرار من نسبة الخطأ إلى إلى المجمعين. أصل ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لو قلنا إن العلل إن الأوصاف، أقصد معذرة، الأوصاف ثلاث، بطل الأول والثاني، فيتعين الثالث للتعليل. في قول سابق قرأناه قريبا أنه يقول يجوز أن يكون الباقي هذا أيضا ليس بعلم، يجوز أن يكون الباقي أيضا ليس بعلم، ويكون الحكم تعبدي وليس معلل أصلا. كأنهم يعني يبحثون في فراغ أو يحرثون في الماء، يعني أنت تجمع لي أوصاف كلها غير غير غير علل، كلها لا تصل، جائز. ما الذي قال إذا حصرنا في ثلاثة يكون واحد من الثلاثة؟ ربما يكون حكم تعبد. فداء هذا القول حذرا مما يؤدي إليه الكلام السابق، يقول إن أجمع الخصمان على أن الحكم أو الناظر لنفسه والمناظر لغيره إن أجمعوا على أن الحكم معلل ثم حصروا الأوصاف في ثلاثة وأبطلوا اثنين يبقى الباقي للتعليل ويكون حجة حذرا من نسبة المجمعين إلى الخطأ. لأن إذا أجمعوا على أن الحكم معلل فيستحيل أن تكون جميع الأوصاف غير غير معتبرة، لابد من وصف فيها معتبر، وإلا يكون الإجماع خطأ. هذا إذا كان الحصر قطعيا سيدي؟ لا، هو ما تكلمش في القطعي، لأن الحصر إذا كان ضمنيا يحتمل أن تكون هناك يكون هناك وصف غير مذكور في ربما لكنهم إذا أجمعوا على أن الحكم معلل ثم حصروا الأوصاف في ثلاثة ثم أبطلوا ثم أبطل واحد منهم اثنين تعين الباقي. وقيل حجة للناظر دون المناظر لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه، يقول له ظنك لنفسك لا تفرض علي ظنك، لأن ظنه لا يقوم حجة على على خصمه. إني دعوى الحصر ليست إلا بحسب ما قام فيه في ظن، وظن لا يكون حجة على إيه؟ على غيره، لأن الأذهان خلقت متفاوتة، فرب مقدمة للدليل يقبلها بعض الناس ولا يقبلها البعض الآخر. قال فإن أبدى المعترض على الحصر الظني وصفا زائدا إن أبدى المعترض على الحصر الظني وصفا زائدا يعني أضاف وصف آخر غير الأوصاف التي زائد على الأوصاف التي ذكرها المستدل مثلا هو حصر العلة في الخمر ما حصر الأوصاف وأنا دائما أقول العلة حصر الأوصاف في الخمر إنها الخمرة السيلان الإسكار وقال لا جائز أن تكون السيلان لا جائز أن تكون اللون فيأتي المستدل ويقول المعترض ويقول هناك وصف لم تذكره وهو الإرواء أنها إيه؟ أنها تروي وقلت إن أبدى المعترض على الحصر الظني وصفا زائدا على الأوصاف في خلل في يعني التي حصرها المستدل لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل أي بإقامة الدليل عليه معناه إيه؟ معناه أن يكفي المعترض أن يكون هناك وصف أنت لم تذكره فلا يقال له أقم الدليل على أن هذا الوصف هو العلم أو أنه صالح للتعليل ده هو لا يكلف هذا لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض والمستدل قال إيه؟ قال الأوصاف أربعة فجاء المعترض وقال لا هناك وصف خامس لم تذكره إذن هو يعترض على الحصر فلا يكلف بأن يقال له اثبت إن هذا الوصف صالح للتعليل لأن نفس المستدل وهو يحصر الأوصاف يحصر ما يصلح وما لا يصلح فالاعتراض عليه في الحصر قال وإذا ينقطع المستدل بإبدائه أي بمجرد إبداء الوصف الزائد لا ينقطع حتى يعجز عن إبطاله عن إبطال الوصف الزائد على العلي في الأصح لأنه لم يدعي القطع في الحصر بل الأمر لا زال في دائرة الإيه؟ في دائرة الظنون فغاية إبداء الوصف يعني فغاية إبداء المعترض الوصف الزائد منع المقدمة من الدليل اللي هو إيه؟ حصر الأوصاف الكلام كله في الحصر ويقول أربعة والثانية كله هي خمس نعم والمستدل لا ينقطع بالمنع أي بمجرد المنع يعني مجرد المنع لا يجعل المستدل منقطعا وإلا كان أي منع قاطع للاستدلال أي منع يكون قاطع وهذا غير صحيح لكن يلزمه دفعه ليتم دليله فيلزمه إبطال الوصف المبدأ عن أن يكون علة فيكون له الإرواء هذا يعني ممنوع أن يكون علة فإن عجز عن إبطاله انقطع إن عجز المستدل عن إبداء عن إبطال هذا الوصف الزائد الذي أتى به المعترض يكون منقطعا. دي قوانين تضبط جريان المناظرة، قوانين تضبط جريان المناظرة، لأن يعلم أن كل من المستدل والمعترض كل واحد منهما له وظيفة لا يتعداه. وقيل، لأنه قال في الأصح، وقيل ينقطع بإبدائه لأنه ادعى حصرا وقد أظهر المعترض بطلانه. يعني ادعى حصر، قال الأوصاف أربعة والمعترض قال له لا بل هي خمس. قالوا هذا قول ضعيف، يقول هو بذلك ينقطع. قلنا لا يظهر، ردا على هذا القيل الضعيف، لا يظهر إلا بالعجز عن دفعه، أي لا ينقطع المستدل بذلك بهذا الإبداء يعني. وذكر الخلاف من زيادة. فإذا اتفق أي المتناظران هذا كلام متعلق بالكلام السابق وهو حصر الأوصاف، حصر أوصاف الأصل. فإن اتفق أي المتناظران على إبطال غير وصفين من أوصاف الأصل واختلف في أيهما العلة، أي في الوصف الذي يكون علة كما هو واضح في موضوع الربا، موضوع العلة في الربوي، ممكن نتفق على الحصر إن العلة إما كذا وإما كذا وإما كذا، ولكن يختلف في التعيين، فيختار كل واحد من العلماء وصفا من هذه الأوصاف. كفاه يعني في السبر والتقسيم، أي المستدل كفاه الترديد بينهما، بين الأوصاف المذكور، بين الوصفين المذكورين أو الأوصاف المذكورة، من غير احتياج إلى ضم غيرهما إليهما في الترديد. الترديد هو إما كذا وإما كذا وإما كذا، لاتفاقهما أي المتناظران على إبطاله. فيقول هذا، فيقول هذا تصوير للترديد، تصوير للترديد. فيقول العلة إما هذا أو ذاك، لا جائز أن يكون ذاك لكذا، فتعين أن تكون هذا، يعني أن تكون العلة إيه. ثم قال ومن طرق الإبطال، هو هناك قال إيه، قال وإبطال ما لا يصدق، حصر الأوصاف وإبطال، تحتاج الأمر أن يقول كيف يبطل ما لا يصدق. ومن طرق الإبطال لعلية الوصف بيان أن الوصف فرضي، يعني أن يبين المعترض أن الوصف الذي يدعي المستدل أنه هو العلة ترضي. ترضي يعني إيه؟ لا يصلح للتعليل، لا ترضي لا يصلح للتعليل. زي جاء رجل إلى النبي، يعني لو جاءت امرأة نفس الحكم، جاء أعرابي فيقول أعرابي وصف طرد، رجل وصف طرد، بيان أن الوصف طردي أي من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه، يعني من جنس الأوصاف التي علم من الشارع عدم ترتيب الأحكام عليه، إما مطلقا يعني في جميع الأحكام كالطول والقصر والسوادي والبياض في الأشخاص، فإنهما لم يعتبرا في شيء من الأحكام، لم يعتبرا في شيء من الأحكام، يعني بالاستقراء. استقرأنا الأحكام الشرعية فلم نجده يلقي اعتبارا أو يجعل اعتبارا للسواد والبياض أو الطول والقصر، فلا يعلل بهما حكم، فإما مطلقا وإما مقيدا بذلك الحكم، يعني الحكم المبحوث عنه بين المتناظرين، واعتبر في غيره، يعني يأتي بوصف يقول هو طردي هنا وليس طرديا في أحكام أخرى كالذكورة والأنوثة. يعني في أحكام تكون الذكورة والأنوثة أو جاء رجل أو كذا طردي، وأحيانا يكون معتبر، فيكون إما مطلقا وإما مقيدا بذلك الحكم كالذكورة والأنوثة في العتق، فإنهما لم يعتبرا فيه، فإنهما لم يعتبرا فيه، فلا يعلل بهما شيء من أحكامه الدنيوية. وإن اعتبرا أي الذكورة والأنوثة، يعني الشارع اعتبرهما، يعني خالف بين حكم الذكر والأنثى كما في الحرير مثلا، في لبس الحرير ولبس الذهب وفي بعض أحكام المواريث، وإن اعتبر في الشهادة والقضاء والإرث وغيره. طب غيرها زي إيه؟ زي الإمام والأذان خلاص يا زعج. وفي العتق بالنظر لأحكامه الأخروية، يعني اعتبر الشارع الاختلاف فيهما في الأجر، في الأجر، لأن ورد في ذلك إيه حديث. سيأتي بالنسبة لأحكامه الأخروية وليست الأحكام الإيه الدنيوية. فقد روى الترمذي: من أعتق عبدا مسلما أعتقه الله من النار، ومن أعتق أمتين مسلمتين أعتقه الله من النار. فالحديث دليل على أفضلية إعتاق الذكر على المرأة، هذا واحد في مقابل أمتين مسلمتين. قال: وتعبيري هنا وفيما يأتي في السادس بالطردي أولى من تعبيره فيهما بالطرد. يعني في الأصل في جمع الجوامع قال إيه؟ قال بيان أن طرد، فقال لأ طردي أولى. لماذا؟ قال: لأن الطرد من مسالك العلة على رأي كما سيأتي. لكن الوصف الطردي ليس علة، والطرد هو معنى الطرد ان اذا ولد الوصف توجد الايه؟ يوجد الحكم. والعكس اذا فقد الوصف يفقد الايه؟ الحكم. ولذلك يسموه ايه؟ الطرد والعكس، والاثنين يجمعهما ايه؟ لفظ الدوران. الدوران بأن توجد العلة إذا بأن يوجد الحكم إذا ولدت العلة، وينعدم الحكم إذا انعدمت العلة، ده اسمه الدوران. فإذا وجد وجد ده طرد، إذا انعدم انعدم ده إيه؟ عكس. الاثنين معا دوران. طيب، قال: ومن طرق الإبطال، يعني العلية الوصف، احنا قلنا حصر الاوصاف وابطال ما لا يحصر، فمن طرق الابطال كذا. ومن طرق الابطال ايضا يعني الا تظهر مناسبه، يعني الا تظهر للمستدل مناسبه الوصف المحذوف، يعني اي الذي حذفه المستدل عن الاعتبار للحكم بعد بحثه عنها لانتفاء مثبت العلية. يعني ظهور المقصود ظهور المناسبة بخلافه في الإيماء. مش احنا قلنا في الإيماء لا يشترط أن تظهر مناسبة، لا في الإيماء هو ترتيب الحكم على وصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان الاقتران بعيدا. قال لا يشترط الايه؟ ظهور المناسبة. هنا اشترط ظهور الايه؟ قال إذا لم تظهر مناسبة هنا في السبر والتقسيم فإن هذا مبطل للتعليل. ولذلك قال بخلافه في الإيماء، يعني بخلاف عدم الظهور ظهور المناسبة في الإيماء فإنه لا يقدح في الإيماء. ليه؟ لأنه لو اشترط في الإيماء ظهور المناسبة. أما في السبر والتقسيم فيشترط ظهور إيه؟ مناسبة الوصف للحكم. هذا شيء آخر، لا لكن نتكلم على أنت حينما تعلل بالمناسبة شيء كلام، لكن أنت الآن تعلل بالسبر والتقسيم فتقول الأوصاف كذا وكذا وكذا وكذا، والأول ملغي الثاني ملغي الثالث هو، فلا بد في الثالث أن تكون هناك مناسبة بين الحكم وبين الوصف، يعني حكمة يتوخاها الشارع من شرع الحكم تظهر مناسبتها والعقل يقبله. قال بخلافه في الإيماء. ويكفي في عدم ظهور مناسبته قول المستدل أي للمعترض بحثت فلم أجد فيه موهما مناسبة، يعني ما يوقع في الوهم أنه مناسبة، ما يوقع في الظن، يعني بحثت فلم أجد فيه موهما مناسبة أي ما يوهم مناسبته. هذا يكفي. لماذا؟ قال لعدالته مع أهلية النظر، لأن المعترض عدل وأهل وعالم أهل للنظر. فإن ادعى المعترض أن الوصف المبقى المبقي، فإن ادعى المعترض أن الوصف المبقي أي الذي أبقاه المستدل كذلك، يعني كأن قال بحثت فلم أجد له مناسبة أي لم تظهر مناسبته، فليس للمستدل بيان مناسبة، يعني لا يجوز له في قوانين المناظرة، فليس للمستدل يعني لا يجوز له بيان مناسبته أي مناسبة الوصف المبقي، لأنه انتقال. طب الانتقال ممتنع في الايه؟ في المناظرة. إذا فتحت قضية لابد تنتهي، فإذا لأن الانتقال من القضية المبحوثة إلى قضية أخرى يقولون إنه يشوش يشتت يجعل النظر ينتشر فتتشتت الأفكار فلا يقفان على حقيقة. قال لأنه انتقال من طريق السبر إلى طريق المناسبة، ولذلك أنا قلت للشيخ هذا شيء آخر، إلى طريق المناسبة، انتقال من طريق السبر إلى طريق المناسبة، وذلك يؤدي إلى الانتشار المحذور يعني الممتنع في المناظرة. ولكن له أي المستدل ترجيح سبره على سبر المعترض النافي لعلية المبقي كغيره بموافقة التعدية لسبره، يعني ايه؟ يقول المستدل سبري موافق للتعديل تعديلات الحكم. ليه؟ لان الوصف الذي ابقيته متعد الى حكم ايه؟ الى حكم اخر. ينفع تعديلته الى حكم اخر. وسبرك ايها المعترض موافق لعدم التعديل فيكون وصفك قاصرا ووصفي صالح، ووصفي صالحا. حيث يعني التعديه بموافقه التعديه حيث يكون المبقي متعديا التعديه الحكم محله افيد يعني اكثر فائده من قصوره عليه. هو ادعى وصفا، هذا الوصف كونه متعد، كونه متعديا يجعله افيد. لماذا؟ لانه سيقاس عليه نعم سيتجاوز الحكم اكثر من محل فيكون افيد من الوصف الايه؟ الوصف القاصر، لان الوصف القاصر لا يتعدى محل الحكم. هذا الله اعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.